يا إخوتي قد جئتكم بشجون، يا ويح قلبي ما دهاك حبيبي، قلبي تقاطع من هموم قد أتى، تشوي فؤادي حرقة ولهيبي. إني أراك يا بلاد غريقة، وانساق دمعي حسرة ونحيبي. زينت نفسك بالفتائن روضة، ولعبت فينا لعبة تغريبي. وشبابك يا تونس قد أدمنا، كأس الذنوب لذاذة التخريب. إلا قليلا من عبادك قد أبوا، وسلوا طريق العز والترغيب. قامت لنا أحزاب كفر تبتغي، غرسوا حقول المكر والترهيب. لكننا يا تونس لم نرهبا، ولو طال فينا الحبس والتعذيب.